الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. من مفاتيح الجنة وأسباب دخول الجنة إفشاء السلام كما بيّن ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. وبذل السلام للناس واجب سواء عرفت أو لم تعرف، وهذه سنة تكاد تختفي في بلاد المسلمين جميعا. الآن أصبح السلام، وهذا من علامات الساعة، على المعرفة. أن تعرف الشخص تسلم عليه، ما تعرفه لا ترد عليه السلام ولا تلقي عليه السلام، وهذا جهل بالدين. وإلا فواجب على المسلم يوم يمر يبذل السلام في السوق، في الحراج، في أي مكتب، في المستشفى، لجميع الناس، ولا يستبدل لفظ السلام. السلام شريعة، السلام سنة محمدية ثابتة. تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تأتي كلمات التحية فيما بعد، ما تقول صباح الخير أولا، ولا تقول أهلا ولا كيف حالكم، إنما تأتي بهذا السلام المبارك الذي هو اسم من أسماء الله عز وجل، وهو ميثاق شرف بين المؤمنين، وهو عهد، يعني عهد محبة وعرب مودة. معناه إنك إذا لقيت الناس تقول السلام عليكم ورحمة الله، يعني لكم منا السلامة، أبشروا بالأمن، لا نؤذيكم، لا نسفك دماءكم، لا ننتهك أعراضكم، لا نسلب أموالكم. فالعجيب أن هذه اختفت من بلاد المسلمين لما رحم ربك سبحانه وتعالى. أعيد سنة السلام أيها المسلمون في مجالسكم، في أنديتكم، في مشوارعكم. تعلموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم حينما يلقي السلام على أصحابه، ومن أفشى السلام وأطعم الطعام ووصل الأرحام وصلى بالليل والناس نيام دخل الجنة بسلام. فعلينا أن نبذل هذا السلام الرباني المحمدي الذي هو له سر عظيم في الإسلام، وهو الذي هو يفضي وينشر الأمن فيما بيننا. ومعناه أنك إذا سلمت على الإنسان يأمنك، لأنك إذا قلت له السلام عليكم يعني أعاهدك ألا أذيك، لك مني السلامة، فلا أرفع عليك السلاح ولا أهدد حياتك ولا أرهبك ولا أخوفك. فهذا ثم هو يرد عليك ذلك، فيفشو بإذن الله الأمن والرحمة. ومن أسباب انتشار المحبة بين الناس انتشار السلام الذي هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. رجائي لا نستبدل تحيات أخرى غير تحية الإسلام. الرجاء إن كنا مسلمين صادقين نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل أمر، حتى في سنة السلام. وإن نكبر الإنسان وهو يلقي السلام وهو يذكر هذه التحية، ثم يأتي بعد ذلك التحايا الأخرى مثل صباح الخير أو كيف حالكم أو كيف أصبحتم ونحو ذلك من الألفاظ. تقيدوا بسنة الرسول المعصوم عليه الصلاة والسلام، ففيها النجاة والله، وفيها الأمن، وفيها الفلاح. والعجيب أنه لم يختر أي لفظ، ولا يوجد لفظ أفضل ولا أجمل ولا أحسن من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا له من لفظ جميل، حتى كتب عنه العلماء، وبعض يعني وكالات الأنباء كانت تذكر مقالات لبعض الكتاب المعاصرين وتنشرها في حتى في المجلات، وتشيد بهذا الكلمة أمام الإرهاب العالم الذي حصل. قالوا لا حل إلا نفش السلام، وأحسن عنوان ذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيا إخوة تقيدوا بهذه السنة، تقبل الله منا ومنكم، وإلى لقاء.